فقه لأحمد دعم بقولهم ورغل من رواق صغر الشرق لأن مقتضى العادة أنه يقول وله من حديث أبي سعيد في الأصل الأصل في رواه أحمد. طيب الحديث كانوا يشبهون ولأحمد من حديث يعني أنتم إذا قرأتم رواه أحمد ولأحمد ما يستطيع من الكلام كما ينبغي لعادي المؤمنين قالوا رواه فلان وأتوا له بلواه كان من حديث آخر قال وله من حديث أبي سعيد إلا أنه قال يسرق صلاته. وش الفرق بين العبارتين؟ هذا فيها من وهذه ليس فيها من. نعم فائدة هذه الرواية أن سرقة بعض الصلاة كسرقة الصلاة كلها هذه فائدة الرواية الثانية. وين جاي المشكلة الثانية؟ ما تقول الله عندي يقول قال المدرك غيب الترهيب رواه أحمد والطبراني وابن حزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد انتهى وهو بلفظ أشر بدل الأسود. ثم روى عن عبد الله بن موصل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرق الناس الذي يسبق في صلاة الذي يسبق صلاته. قيل يا رسول الله كيف يسبق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وأبخل الناس من بخل بالسلام عليه. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بأسانيد جيدة. نعم. صحيح انه غير منهما لا يستثني من هذا الا الحسنى حج يستثني من هذا لان الله قال واتموا الحج والعمره لله فان ابصرتم ثم استثنى من هذا وهذا عام في النفل والفرض ولا واجب ما يجوز قطع لان الواجب ما يجوز قطع لا اداء ولا قضاء. نقول الله أعلم بما كانوا عاملين إنما في الدنيا نعاملهم بأحسن أدائي يعني ما نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا نسلم عن المسلمين هذا في الدنيا. وما في الآخرة فنقول الله أعلم بما كانوا عاملين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت السنن انهم يمتحنون يوم القيامه في عبادات الله اعلم بها فمن اطاع دخل الجنه ومن عصى دخل النار. ومثل الكفار الذين لم تكتب لهم مده المهم لم تكتب لهم الدعوه لان حتى مشوهه الظاهر ان تقوم عليهم الحجه بذلك لأنه بإمكانهم أن يسألوا أما إذا كان ما يمكن أن يسألون أيضا مثل فرضنا عامة الناس اللي في أماكن بعيدة لا يستطيعون الاتصال بالعالم الإسلامي ولا العالم الإسلامي لم يتصل بهم وهم سمعوا الشرع من خبثائهم بأنهم مشوه هؤلاء مثل الذين لم يبلغوا وأما من أمكنه أن يتعلم فقد غامض عليهم. سمع إمام قيم جرب سمع طيب

رجع عن هذا. وأنا قلت لك أجل ما تحرجنا بمثل هذا السؤال، قلت لك إن الرجحان هذا عندي ليس كثيرا، ليس كثيرا، إنما لو خيرت بين هذا وهذا لقلت لا لكنت أختار هذا الشيء، إني إن دعت من حاجة إليها ولو الاختيار جلس، وما دعت من حاجة إليها ما أدري. نعم. هل ورد فيك لا فيما أعلم ما ورد، ما لم يكن حوالي 20 ليلة. لا من ذا الأرض مهمة، لأن كل ما تقدمت السن ازداد حاجة إليها ضرورة، لأنه إذا كان أتاه الحيض وهو يتجهز بعض التبوك السنة التاسعة طبعا السنة العاشرة يكون أشد حاجة إليها، وهو مات في أول السنة الحادية عشرة. نعم. كيف تكون هذا؟ لا تقع لا ما رجل، لأن حديث مالك صريح حتى لا تسوي ويسوي الاستقرار، وهذا من تقول ما فيه استقرار ما يصح هذا، ما يصح هذا، ما نوافق من الاستقرار ويسوي ما الخروج والاستقرار إذا استوى على ظهوره. إنه فراش، فراش. طيب هو في الحقيقة ما فيه أقوى من الحجة اللي أشار إليها خالد وذكرناها من قبل، إن الرسول قال لهم صلوا كما رأيتم يصلي وهم شاهدوه على هذا الحال، لكن جواب عليها سمعتموه، وإن كان الجواب حقيقي يمشي على رجل مسلم، نعم ولا معه حصر، لكن ولو على كل حال يوجب الترجيح قليلا، يريد ترجيح قليلا. نعم. ما فيها ذكر متفق على حتى القائلين باستثبابها لا يرون فيها ذكرا. هم مثل ما قلت ما عنده فيها نص مبين، مثل نص من الرسول ماذا يقول فيها، وهل يكبر إذا نهض من وقت السجود وينقطع عند الجلوس، ولا يكبر إذا نهض من الجلوس وينقطع عند القيام، ما جاءت به السنة. ولهذا القائلين بها قلت إن النووي يقول إن يبدأ بالتكبير إذا نهض من السجود ويمد منه حتى يكون انتهاءه عند الوقوف. نعم. إذا كان محتاجا إليها يبين له، إذا كان محتاج إليها وصارت مصرات في حقه يبين له، يقول يا جماعة فأنا إذا نهضت من السجود لا تنهضوا منه مكبر، أو أنه لما نرى أنه يبدأ بالتكبير إذا نهض منه يجد قليل ثم يقول الله أكبر، وحين يجب أن يأتي المسابقة. شلون؟ نعم. بس هذه ما تبقى ما تبقى قول مقصود، هذا ما في ذكر، هذه عبارة عن مرحلة يهون عليها الزين الحقيقة، أن هذا هو اللي يتبادى الإنسان، ولذلك قلت لكم أنا في صحيح البخاري أنه كان يجلس ثم يعتمد على الأرض ويقوم، وهذا ما يفعل غالبا إلا عند الحاجة إليه، لو شنو يعتمد على الأرض اعتمد بيديه، قال اعتمد بيديه على الأرض ثم قام، لولا أن هناك داعي لها ما فعل. نعم. إن الأصل إذا ثبت فالأصل عدم الفعل، إذا ثبت فالأصل عدم الفعل، وهكذا كل ما شككنا في وجود شيء أو عدم فالأصل عدمه، الأصل عدم، لكن إذا كان معروف أن الإمام يجلس، يعني أما هم يعرفون إذا كان يصلي مثلا بالنفل يصبون يجلس، أو من قال لهم، أو أحد من المسبوقين جاء وهو يقوم من السجود وشاف يجلس، أنا أقول لا يتبين حال الإمام. الخلاصة الآن صارت الجلسة هذه سماها أهل العلم جلسة الاستراحة، ونازع بعضهم في هذه التسمية،

كان ايش؟ نقرا لك من الان. نعم نعم. البسملة لأنها مذكورة على قول بعض أهل العلم، ولم يقل أحد من أهل العلم أنها من أن التعوذ من أهل السورة. نعم بهذه السورة. لا بهذه السورة. لأن فاتحة تتم سورة الحمد لله رب العالمين. ثم سورة الحمد لله رب العالمين. يعني منها في الحمد لله رب العالمين. أي بهذه السورة لا بهذا اللفظ. لو كان بهذا اللفظ صحيح كان بسمة من كبير، لكن بهذه السورة. نعم بسمة من كبير نعم وفيها وفاة الحمد لله رب العالمين بدأ لا ما جهر به المشهور الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأكثر عدم الجهر بها. هذا الحديث يعني. نعم. هو فعلا يعني بدأ إيه؟ لكن بدأ بقراءة الحمد لله رب العالمين، والبسملة معروف أنه يقرأها مع الفاتحة.